50 languages. 72. 72. أوجوب فعل شيء. مت نوكو. يجب علي. مت. علي أن أبعث الرسالة. Jeg må sende brevet. علي دفع نفقات الفندق. Jeg må betale hotellet. عليك أن تستيقظ مبكرا. Du må stå opp tidlig. عليك أن تعمل كثيرا. Du må jobbe mye. عليك أن تكون دقيقا في المواعيد. Du må komme tidsnok. عليه أن يملأ الخزان بالوقود. Han må fylle bensin. عليه أن يصلح السيارة. Han må reparere bilen. عليه أن يغسل السيارة. Han må vaske bilen. عليها أن تتسوق. Hun må handle. عليها أن تنظف الشقة. Hun må vaske husværet. عليها أن تغسل الغسيل. Hun må vaske tøy. علينا أن نذهب فورا إلى المدرسة. Vi må snart gå på skolen. علينا أن نذهب فورا إلى العمل. Vi må snart gå på jobb. علينا أن نذهب فورا إلى الطبيب. Vi må snart gå til legen. عليكم أن تنتظروا الحافلة. Det må vente på bussen. عليكم أن تنتظروا القطار. Det må vente på toget. عليكم أن تنتظروا سيارة الأجرة. Det må vente på drosjen.